غرامي زايد بقلبي وغيامي بحب الأولياء الغر الكرام غرامي زايد بقلبي وغيامي بحب الأولياء الغر الكرام فيا حادي لهم فيا عبدا مصابا أنادي أنجد عبدا مصابا وبالآداب وبالآداب ادخل وحي الكل من أجل الكمال بالاستعطاف وبطيب المقال بالاستعطاف وبطيب المقال عسى تلقى يا لنشد ساكن مكيني لنشد ساكن مكيني فهو غوثول مسكيني فهو غوثول مسكيني راعي المداد يا أحمد راعي المداد يا أحمد حين الطلب لبيني حين الطلب لبيني لنشد ساكن مكيني لنشد ساكن مكيني فهو غوثول مسكيني فهو غوثول مسكيني راعي لنشد ساكن مدكيني فهو غوث المسكيني فهو غوث المسكيني راعي المداد يا أحمد راعي المداد يا أحمد حين الطلب لبيني حين الطلب لبيني صيادي تاج الحضرة صيادي تاج الحضرة مدحك فيه المسرة مدحك فيه المسرة إمتى أحظى بالبشرى يوم نظرة ترويني لنشد ساكن مكيني لنشد ساكن مكيني فهو غوث المسكيني فهو غوث المسكيني راعي المدد يا أحمد راعي المدد يا أحمد حين الطلب لبيني حين الطلب أحمد يا بال عباسي أحمد يا بال عباسي مدحك فيه إناسي مدحك فيه إناسي أحمد يا بال عباسي مدحك فيه إناسي أحمد يا بال عباسي أحمد يا بال عباسي مدحك فيه إناسي مدحك فيه إناسي حبك أغلام بالماسي حبك أغلام بالماسي والجوهر الثميني والجوهر الثميني بنشوف ساكن مكيني بنشوف ساكن مكيني فهو غوث المسكيني فهو غوث المسكيني راعي المداد يا أحمد راعي المداد يا أحمد عين الظلام بلبيني عين الظلام بلبيني عين الظلام بلبيني عين الظلام بلبيني سربينا يا حادي ما تخاف إنه نتعب سربينا يا حادي ما تخاف إنه نتعب أنزلنا للإنشادي عند الباز الأشهب أنزلنا للإنشادي عند الباز الأشهب للشيخ الدوسوقي سر عند الشروقي للشيخ الدوسوقي راعي للحقوقي للحب طال ينسب سر بينا يا حادي ما تخاف انه نتعب سر بينا يا حادي ما تخاف انه نتعب انزلنا للانشادي عند الباز الاشهب انزلنا للانشادي عند سربي في المباني للشيخ الأسمراني سربي في المباني للشيخ الأسمراني في السر النوراني علي الجاه وهي سربينا يا حادي ما تخاف إنه نتعب سربينا يا حادي ما تخاف إنه نتعب أنزلنا للإنشادي عند الباز الأشهب سربينا يا خلي للصيادي ذي الفضل سربينا يا خلي للصيادي ذي الفضل سربينا يا خلي للصيادي ذي الفضل سربينا يا خلي للصيادي ذي الفضل فعسى ولعلي أحظى منه مكسب سربينا يا حادي ما تخاف إنه نتعب للسيد الرفاعي سربينا يا ساعي للسيد الرفاعي سربينا يا ساعي للسيد الرفاعي سربينا يا ساعي للسيد الرفاعي للتقوى هو داعي ثاني بنور الغيهب سربينا يا حادي ما تخاف إنه نتعب سربينا يا حادي سربي في البراري للشيخ الهواري سربي في البراري للشيخ الهواري في جود مدراري فوق الأحبة يسكب سربينا يا حادي ما تخاف إنه نتعب سربينا يا حادي ما تخاف إنه نتعب أنزلنا